كيف عن الموت؟ لا تكفيه هذه الدقائق والساعات، بل الأيام، بل الشهور، لا تكفيه التحدث عن الموت. لا أريد أن أقيل عليكم، فحديث الموت معكم ليس من قبل، كما ذكرت باليوم الأول، ليس من قبل التشاؤم وليس من قبل الطيرة، إنما هو مصير كل واحد فينا. وحديثي للتذكير فقط، أذكر نفسي وأذكركم، لعل وعسى الله ينفع ذلك بنا وبكم. هناك الكثير من الأسئلة الأخوان لم أكمل، ووعدتهم بإكمالها هذه الليلة بإذن الله. لكن قبل أن نبدأ في الأسئلة، سوف أحكي لكم هذه القصة، قد تناسوها بعض الأخوان أو لم يستمعوا إليها جيدا، فأذكركم بها. هذه القصة يا أخوان وقفت عليها مع 2 من طلابي في أحد المغاسل التي كنت أشرف عليها، عندما اتصل بي أحد الإخوة من مستشفى فلان مساء يوم الأربعاء في قرابة الساعة 10، وطلب مني أن أحضر للمستشفى لتجهيز والده المتوفي لنصلي عليه فجر الخميس. فذهبت وحملته بسيارتي إلى المغسلة، وكان برفقته الكثير من المرافقين، وحملوه ووضعوه على دكة الغسل، وأذكركم بدكة الغسل التي سوف أكون أنا عليها، وأنت وأنت شئتم أم أبيتم سوف تطلع على هذه الدكة غصبا عنك وعني، ولا مفر من أن تأتي إلى مغسل الموتى ليقوم بالضغط على معدتك وتنديتك وأنت لا تستطيع أن تنطق بكلمة أو بحرف واحد. ماذا أعددتم لهذه الدكة يا أخوان، أو هذا المكان الذي نقوم بتجهيز الموتى فيه؟ وضعت الستر عليه، وقبل البو يعني قبل ما أبدأ في تجريده من ملابسه، طلبت من الحاضرين معي في المغسلة لكثرتهم مغادرة المغسلة، وأن ذلك لا يجوز، فحرمة الميت كحرمته وهو حي. فرفضوا، وقال لي أحد الحضور: كلنا أبناؤهم. تخيلوا الموجودين كلهم في المغسلة أبناؤه، وتأكد فعلا أنهم أبناؤه 7، كبيرهم سنا تعدى 45، وصغيرهم تعدى 25، وكان والدهم تعدى 70 من العمر. سبحان الله، كان أخونا ما شاء الله ممتلئ الجسد ممددا بالكامل على دكة الغسل بالرغم من كبر سنه، إلا أنه لم يظهر عليه علامات الشيخوخة وتيبس العظام، سبحان الله، ولم تخرج منه نقطة دم، ولم يتغير بجسده ولونه شيء، وكان غسله هينا وسريع جدا، وكان جميع أبنائه يساعدوني في غسله وقلبه إلى جنبه الأيمن والأيسر بيسر وسهولة حتى فرغنا من تجهيزه. الشاهد في هذه القصة يا أخوان، بعد الإفراغ من غسل هذا الميت وأثناء تجفيف جسده من الماء، لاحظت بغرابة ودهشة واستعجاب وذهول كلها مجتمعة في نقطة واحدة، وهي وجه هذا الميت الذي تحول إلى بياض ساطع لامع غريب لم أشاهد مثله. ولاحظ ذلك طلابي ونظروا إلي بتعجب، ومن دهشتهم لم يستطيعوا سوى قول كلمة لا إله إلا الله، وكانوا أبناءهم منشغلين بهول مصيبتهم في فقيدهم الغالي. وعند حملي على خشبة الغسل لتكفينه لم يتغير هذا البياض وهذا النور الرباني في وجهي، بل تحول نور أقوى مما شاهدته، غير طبيعي يظهر منه. حملنا هذا الميت إلى منزله لكي يسلم عليه أهله وبقية الأقارب، وكان هناك وقت كافي قبل الذهاب به إلى المسجد لنصلي عليه. ثم ذهبنا به وأدخلناه المسجد وصلينا عليه بعد صلاة الفجر، ودفن ودعوا له على شفير القبر، وانصرف الجميع لعمله. ونظرا لغرابة الحالة التي رأيتها، أردت معرفة هذا الميت أكثر، فتجرأت وقمت بسؤال 2 من أبنائه، كل واحد على حدة. كل واحد على حدة، مسكت الاثنين وسألتهم كل واحد لوحده، وهم لا يعلمون أنني سوف أقوم بذكرها في المواعظ. لحين طلبت منهم الإذن بذلك دون علمهم بماذا أقول، والغريب إن إجابتهم كانت متقاربة بنسبة 99%. يعني عندما سألتهم عند أبوهم عن عمل أبوهم، كلهم أجابوا متقاربين في الإجابة بنسبة 99%، وهم كل واحد سألته على لوحده. أجمعت أقوالهم أن والدهم قام ببناء مسجدين خارج المملكة على نفقته الخاصة، وقام بالمساهمة في بناء أحد المساجد في المملكة، وكان يحضر ماء زمزم للمسجد، ومتكفل بمصاريف الكهرباء، ومساهم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالحي، ومتكفل بكم أسرة شهريا حتى بعد مماته. سبحان الله. وأنهم وجدوا عند تفقد أحد حقائبه الخاصة بعد مماته عدة رزم من النقود لا يعلمون مقدارها، لأن كل رزمة عليها قصاصة من الورق مكتوب عليها تبرع لكذا وكذا. وتم توزيع هذه الرزم بعد ذلك من قبل أبنائه حسب ما كتب عليه تنفيذا لوصيته. شوف الوصية يا أخوان. وكان جميع أبنائهم أوضاعهم المالية مستورة، ومع ذلك فقد تكفل بجميع مصروفات زواج أبنائه جميعا من جيبه الخاص، وكانوا يعملون في مجالات مختلفة. واحد أبنائه كان خارج المملكة، لكن أراد الله أن يموت وجميع أبنائه بقربه، وكانوا يتناوبون على خدمته يوميا. أهم ما في حياة هذا الرجل يا أخوان الذي عرفت عنه، أنه كان مؤذن بالمسجد في نفس الحي الذي يسكن فيه لأكثر من 20 عاما، وكان يؤم بعض فروض الصلاة بالمؤمنين. كان إمام، كان مؤذن بالمسجد أكثر من 20 سنة. يا أخوان لم أذكر كل ما سمعته، هناك المزيد، ولا أعرف هذا الميت شخصيا والله، ولا أحد من أبنائه. بعد ما رأيت كما ذكرت هذا البياض الغريب بوجهي بعد الغسل، ولا نزكيه على الله، لكن ذكرت لكم بعض أعمالي الخيرية. فماذا تتوقعون في خاتمة هذا الرجل؟ ماذا تتوقعون في خاتمة هذا الرجل؟ الغريب يا أخوان وجدير بذكر في هذه القصة، وأقسم بالله العظيم عندما قمت بغسل هذا الرجل وأنا أقلبه إلى جنبه الأيمن والأيسر بمساعدة أبنائه، لم ألاحظ ولم تظهر عليه علامات الشلل النصفي، ولم يختلف جسده كامل كما هو، وأنه مقعد على كرسي، ولم أعلم بذلك إلا من أبنائه. وقد حصل له ذلك بعد أن توفيت زوجته، وهي لا تقل عنه صلاحا، وإنه كان